بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا التاسع في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 18 من شهر صفر لعام 1440 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو تتمة لما كنا قد بدأناه، تتمة علامات الإعراب. قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هنا ذكر المصنف علامتين تنوبان عن الضمة في حال الرفع غير علامة الواو. أما العلامة الأولى فهي الألف، والألف هي علامة الرفع في المثنى، أي أن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. ما هو المثنى؟ قالوا في تعريفه: هو كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. إذن كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره فهو ماذا؟ فهو مثنى، كقولك: رجلان مسلمان وعاملان نشيطان وخصمان عنيدان، نعم، وجنتان مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ هذه جاءت كلمة في كتاب الله عز وجل، مدهامتان، في وصف الجنتين في سورة الرحمن. ما معنى مدهامتان؟ من الدهمة، والدهمة هي شدة السواد، ولكن هل هما جنتان سوداوان؟ كلا، لشدة خضرتهما إنما يتراءى الناظر إليهما، فلشدة الخضرة كأنما هما إيش؟ مدهامتان من شدة الخضرة. ومنه قولهم هذا: رجل أدهم، أي فيه سمرة وسواد، وهذا حصان أدهم. نعم. ويلاحظ هنا أن الزيادة في آخر المثنى وهي الألف والنون أو الياء والنون تغني عن العاطف والمعطوف. تغني عن ماذا؟ تغني عن العاطف والمعطوف. ألا ترى أن قولك: جاءت الهندان، جاءت الهندان، أو قولك حضرت الهندان وأقبل العمران، بمعنى حضرت هند وهند، وأقبل عمر وعمر، فهذا الاختصار في لغة العرب، بدل ما يقولون جاء عمر وعمر يقولون جاء العمران وحضرت الهندان، وبدل ما يقول جاء عمر وخالد وزيد، أو مثلا جاء عمر وعمر يقول جاء مثلا يقولون إذا جاء زيد وزيد وزيد، كثير هذا، يقولون ماذا؟ جاء الزيدون، وهكذا. إذن في حال المثنى، في حال المثنى هذه الألف والنون هنا تغني عن العاطف والمعطوف. ويلاحظ فيه أيضا أنه يصلح للتجريد من الزيادة، وهذا يدل على أن الألف والنون ليستا أصليتين. الألف والنون ما لهم؟ ليستا أصليتين. تقول مؤمن ومؤمنان، إذن يصح تجريده؟ يصح ولا يصح؟ يصح. وتقول جنة وجنتان وعالم وعالمان وهكذا. وأما بالنسبة للنون فيه، النون فيه هي كما في جمع المذكر السالم، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون في المثنى عوض عن التنوين في الاسم المفرد، مثل ماذا؟ مثل جمع المذكر السالم. ويلاحظ في نون المثنى أنها تلزم حالا واحدة، وهي ماذا؟ الكسر. هي دوم متحركة بماذا؟ بالكسر. تقول عالمان وخطيبان ومسلمان وسنيان ومبتدعان، كلها مالها لزمت ماذا؟ فإذا النون نون المثنى تلزم حالا واحدة، فهي مكسورة دوما. نعم. ويشترط في الاسم المفرد حتى يثنى، يعني ما هو الاسم المفرد الذي يجوز أن يثنى؟ ثلاثة شروط. الأول أن يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. معنى هذا أن يكون الاسم المفرد صالحا للزيادة عليه بالألف والنون، أن يكون الاسم المفرد صالحا للتثنية بزيادة الألف والنون أو الياء والنون في آخره. فإن لم يكن صالحا لهذه التثنية لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مثنى. أن يكون نفس اللفظ صالحا لماذا؟ للزيادة بالألف والنون. إذن الشرط الأول أن يكون الاسم المفرد صالحا للزيادة بالألف والنون أو الياء والنون في آخره. الشرط الثاني أن يكون صالحا للتجريد من الزيادة. فإن لم يكن صالحا للتجريد لا يصلح مفرده حال التجريد، فإنه لا يكون اسما، لا يكون مثنى. الشرط الثالث أن يصح عطف مثل مفرده عليه، هندان هند وهند، عمران عمر وعمر. إذن الشرط الثالث أن يصح عطف مثل مفرده عليه. واضح هذا الشرط؟ واضح؟ في حدا مش واضح عنده؟ نقول حضرت الهندان، هندان يعني هند وهند، جاء الأحمدان، أحمد وأحمد. فأن يصح عطف مثل مفرده عليه، أن يكون في عندنا إيش؟ جواز العطف. عرفت كيف؟ ولذلك إذا لم يصح التجريد من الألف والنون ولا صح عطف مثل مفرده عليه، مثلية أحمد وأحمد مثل بعض، هذه واضحة. إذا لم يصح في هذه الحالة لا يكون مثنى. عرفت؟ فإن أفاد معنى المثنى ولم يصلح للتجريد ولم يصلح أيضا لعطف مثل مفرده عليه صار ملحقا بالمثنى، وهذا ما سنأتي عليه. إذن إذا ما دل اللفظ على معنى المثنى، اللفظ يدل على ماذا؟ على معنى المثنى، ولم يكن صالحا للتجريد من الألف والنون أو الياء والنون، أو لم يصح عطف مثل مفرده عليه، فمثل هذه الحالة لا يسمى مثنى ولكنه يسمى ملحقا بالمثنى. لماذا ألحق بالمثنى؟ لأنه يفيد معنى نفس المعنى، في معنى التثنية يدل على اثنين أو اثنتين، ولكنه ليس فيه أي علامة من علامات المثنى ولا يتحقق فيه أي شرط من شروط المثنى. ويعرب إعرابه بمعنى أنه يرفع هنا بالألف. إحنا كل كلامنا هنا عن الألف علامة من علامات الرفع نيابة عن الضمة، وهي هنا علامة لرفع ماذا؟ المثنى. مثال ذلك وهي أمثلة محصورة، اثنان واثنتان. مثال الملحق بالمثنى ماذا؟ اثنان واثنتان. فإنهما يدلان على معنى المثنى، صح ولا لا؟ ولكنهما لا يصلحان للتجريد من الألف والنون، فلا يقال، لا يصح أن يقال إثن واثنته، لا يصح أن يقال إثن واثنته أو إثنة، ما يصح هذا. فلذلك لأنهما لا يصلحان للتجريد ودل على معنى المثنى يقال فيهما ملحق بالمثنى، يعربان إعرابها، يرفعان بماذا؟ بالألف. وكذلك كلا وكلتا، فإنهما يدلان على معنى المثنى، ولكن لا يصلح عطف مفرد مثل مفردهما عليهما، لأنه لا مفرد لهما من جنسهما. ها؟ في مفرد لكلا، هات نشوف، احذف الألف، ما فيها طبعا نون هي، ولكن فيها ألف، إيش بتصير؟ كلت. إذن إذا جردت من الألف وأيضا ليس لها مفرد يصح أن يعطف مثله عليه، في لها مفرد؟ ليس لها مفرد، إذن لأنها لا تتحقق فيها شروط المثنى، فلذلك دلت على معنى المثنى ولكن لا تتحقق فيها فيهما شروط المثنى. فماذا يسمى هذا؟ ملحقا بالمثنى، يعرب إعرابه، يرفع بالألف هنا. ويشترط فيهما حتى يلحق بالمثنى من ناحية الإعراب أن يضاف إلى مضمر. إذن ما هو الشرط فيهما؟ أن يضاف إلى ماذا؟ إلى مضمر. لا، بكلا وكلتا حنتكلم الآن، اثنان واثنتان لا، ما يحتاجان. كلا وكلتا يشترط فيهما أن يضافا إلى ماذا؟ إلى مضمر، يعني إلى اسم غير ظاهر، ضمير. نعم، كقولك جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وتقول بالنسبة للمؤنثة، للمؤنثتين، جاءتني ماذا؟ كلتاهما، ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. هذا إعراب المثنى في حال النصب والجر، سنأتي عليه. لكن المهم أنه ماذا؟ الشرط في إعراب كلا وكلتا، إعراب المثنى، أن يضاف إلى إيش؟ إلى مضمر، لا يجوز أن يضاف إلى اسم ظاهر. وتعرب هذه الأمثلة هكذا: جاءني كلاهما، كيف نعرف جاءني؟ كيف نعرب جاءني؟ فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح. خلاص، الفعل الثلاثي الماضي هذا واضح أنه مبني على الفتح، الأصل فيه البناء. طيب، جاءني، النون هذه يسميها النحويون نون الوقاية، لوقاية الفعل من الكسر، لأنه لو اتصلت بالفعل الياء مباشرة إيش بصير؟ جائي، والفعل المضارع ما يصلح معه هذا، بالعكس اختلت، حتى اختل اللفظ. الفعل الماضي لا يصلح معه هذا، يختل اللفظ، فلا بد أن يكون مبنيا على الفتح في مثل هذه الحالات، في مثل جاء وضرب ولعب وقام، قد يبنى على غير ذلك، لكن في مثل هذه الحالات مبني على الفتح. فهذه النون لوقاية الفعل من الكسر، ما لها إعراب، مبنية على جاءني، تقول مبنية على الكسر هي بحد ذاتها، لا محل لها من الإعراب. الياء مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، ماذا؟ مفعول به، جاءني أنا، أنا الذي أتي إلي، فهو مفعول به، هذا الضمير يعرب ماذا؟ مفعول به. كلاهما ماذا تعرب كلاهما؟ ماذا تعرب كلاهما هنا؟ فاعل للفعل ماذا؟ جاء. إذن فاعل مرفوع بماذا؟ فاعل مرفوع بماذا؟ بماذا؟ بالألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر ماذا؟ مضاف إليه. تقول أيضا رأيت كليهما، إيش إعراب رأيت هنا؟ ما إعرابها؟ أعربنا مثلها كثيرا، فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على ماذا يا نصر؟ على السكون. رأي، لعب، تو، ضربت، أكلت، هذه قاعدة أنه إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك يبنى على السكون أبدا. إذا اتصل به ضمير ماذا؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل أكلت، أكلت، أكلت، أكل، أكلتما، أكلتم، هذه ضمائر الرفع المتحرك المتحركة. أكلنا، لا اختلف الوضع، مبني على الضم، اتصال ضمير الاتصال يبدو من التوكيد. إذن إذا اتصل الفعل الماضي، هذا لابد نأتي عليه في وقته إن شاء الله، إذا اتصل الفعل الماضي، لكن هذا التدريب في الإعراب يعطيك إن شاء الله، يفتح لك آفاقا. إذا اتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك فلا بد أن يبنى على ماذا؟ على السكون. لعل قصدك إذا اتصلت بنون الساكن، بنون النسوة. نعم، إذا اتصل بنون النسوة مش بنون التوكيد لا شك يبنى على السكون. نقول أكلتن، أكل، أكلنا، عفوا، نقول أكلنا وضربنا ولعبنا، نون النسوة. نعم، فإذا هنا فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على السكون، والتاء فيه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل. وكليهما مفعول به. إعراب الملحق بالمثنى والمثنى في حال النصب أنه ينصب بماذا؟ بالياء، سنأتي عليه إن شاء الله. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وهما مضاف إليه مجرور أو ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. وكذلك عند قولك مررت بكليهما، نفس إعراب رأيت، مررت نفس إعراب رأيت، فعل ماض مبني على ماذا؟ على السكون. والتاء فيه فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل. بكليهما جار ومجرور، الباء حرف جر، وكليهما اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه ملحق بالمثنى، سنأتي على إعرابه في حال الجر إن شاء الله. وهو مضاف وهما مضاف إليه. طيب، إذا الشرط في إعراب كلا وكلتا إعراب المثنى أن يضاف إلى ماذا؟ أن يضاف إلى إيش يا شباب؟ إلى مضمر وليس إلى اسم ظاهر. أما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر فتلزمهما الألف. إذا أضيف إلى ماذا؟ إلى اسم ظاهر تلزمهما الألف، ويعرب إعراب الاسم المقصور، وذلك بالحركات المقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا. مر معنا أن الاسم المقصور الذي ينتهي بألف ماذا؟ لازمة. الاسم المقصور هو كل اسم انتهى بألف لازمة يعرب بالحركات المقدرة عليه، وتقدر الحركات الثلاث، وسبب التقدير ما هو؟ التعذر. سبب التقدير التعذر. تقول هنا دعاني كلا الصديقين، دعاني كلا الصديقين ونصحت كلا الجارين واستظللت بكلا الشجرتين، وتقول أيضا اتصلت بكلتا السائلتين ولبيت كلتا الدعوتين وسكنت بكلتا المدينتين. لاحظت أنه ما تغير طول الوقت، الألف لازم موجودة تلزمه الألف في كل الأحوال، لكن هنا في حال الرفع لا يكون مرفوعا بالألف وإن ثبتت معه الألف. تقول دعاني كلا الصديقين، ماذا نعرب كلا هنا؟ نعربها فاعل، لكن ما إعرابها؟ فاعل بماذا مرفوع؟ بالضمة المقدرة ليس بالألف. لماذا؟ لأنه أضيف إلى اسم ظاهر، كلا الصديقين، ما قلت دعاني كلاهما، وإنما أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى اسم ظاهر كلا الصديقين. نعم. فتكون إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وكذلك نصحت كلا الجارين، تقول فيها كلا، ما إعرابها؟ مفعول به منصوب. من المنصوب؟ من المنصوح؟ من الذي وقع عليه النصح؟ من الذي أسدي له النصح؟ كلا الجارين، كلاهما. إذن كلاهما مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومررت أو استضللت بكلا الشجرتين، الباء حرف جر، وكلا اسم مجرور بالباء، وعلامة جره ماذا؟ علامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقد ذكر العلامة ابن مالك رحمه الله في الألفية هذه القواعد بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. نعيدهم لم ضرورة تحفظوهم؟ هذه الألفية طيب الواحد يرجع إليها أحيانا، أسأل الله عز وجل أن يعين ويعينكم. ولما يترقى الواحد في الطلب هذه كلها إضاءات من أجل أن تفتح لك الطريق. يقول ابن مالك في جمعه لقواعد المثنى ماذا يقول؟ يقول بالألف ارفع المثنى وكلا، إذن هو يذكر المثنى وإيش؟ يعني تعبير عن ماذا كلا؟ تعبير عن الملحق بالمثنى. نعم، بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلة. الشرط ما هو؟ أن يضاف إلى مضمر. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. فأعطاك مثال أيضا في الأخير على المثنى، وذكر المثنى وذكر أيضا إيش؟ الملحق به. العلامة الثانية التي تنوب عن ماذا؟ عن الضمة في حال الرفع، ما هي؟ غير الواو والألف. إحنا صرنا ماخذين كم علامة؟ أخذنا الألف، الواو، وأخذنا الألف. الواو في جمع المذكر السالم، الألف في ماذا؟ ها؟ في علامة رفع المثنى. طيب، العلامة الأخرى التي تنوب عن الضمة في حال الرفع ما هي؟ النون. والمقصود هنا ثبوت النون، يعني بقائها وعدم حذفها. وهذا في فعل المضارع خاصة، وهذا في الفعل المضارع خاصة إذا اتصل به ألف الاثنين، كقولك يكتبان وتكتبان. هذه الألف تسمى ألف ماذا؟ تسمى يا شباب ألف ماذا؟ ألف الاثنين. إذن الشرط الأول إذا اتصل بالفعل المضارع ألف ماذا؟ ألف الاثنين. الشرط الثاني أو يتصل به واو الجماعة، أو يتصل به واو الجماعة، كقولك يكتبون وتكتبون. أو يتصل بالفعل المضارع يا المخاطبة، كقولك تكتبين. إذن صار عندنا يكتبان وتكتبان، ألف الاثنين، يكتبون وتكتبون واو الجماعة، تكتبين يا المخاطبة. هذه تسمى الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. ترفع هذه بماذا؟ ترفع بماذا يا أهل الجنوب؟ ترفع بماذا؟ ترفع بالنعسة، ترفع بثبوت النون. قوم غسل وجهك يلا. إذن ترفع هذه الأمثلة الخمسة بثبوت النون. أمثلة للإعراب، قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندنا هنا تكذبان اتصلت بها ألف الاثنين، وهي أي فعل؟ أي نوع من الأفعال؟ فعل مضارع. تكذبان فعل مضارع اتصل به ألف الاثنان، فيرفع بماذا؟ يرفع بماذا يا شباب؟ بثبوت النون. نعم، بثبوت النون. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تعرب هكذا. هذه الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، سنأتي على معنى الآية في الأخير لبين معنى. لتعلموا أن الإعراب مفتاح المعنى. الفاء هذه واقعة في جواب شرط مقدر، واقعة في جواب شرط مقدر، ما تقوليش وهو الشرط، وما تقوليش ما هي أدواته وكيف يعرف وما هو فعله وجوابه، مش وقته نضيع الآن، نحتاج إلى حصص في هذا. إذن هي واقعة في جواب شرط مقدر، وهي حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. بأي، هذه جار ومجرور، صح؟ جار ومجرور، وهو مضاف، وآلائي مضاف إليه، مجرور وهو مضاف أيضا، وربكما مضاف إليه أيضا، والكاف للخطاب، وما في قولك ربكما أيضا مضاف إليه مجرور. شوف كم مضاف فيه، كلها مضافات. طيب، تكذبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره، لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. والألف فيه، هذه الألف ماذا تعرب؟ تعرب فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، هذه تكذبان فعل وفاعل، الفعل والفاعل هو جملة، صح ولا لا؟ أقل ما يتكون منه الكلام ما هو؟ فعل وفاعل، اسم وفعل، اسم واسم، ها؟ طيب، فهذه جملة، جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، وهي واقعة في جواب الشرط المقدر. طيب، شو هو جواب الشرط المقدر؟ هذا التقدير في المعنى إذا، التقدير هنا شرط، هذا الشرط أداته في التقدير هي ماذا؟ إذا. فتقدير الكلام إذا كان الأمر كما سمعتم، وهو أن الله تعالى قد أنعم عليكم هذه النعم الظاهرة والباطنة، مش سورة الرحمن كلها نعم، كلها من أولها لآخرها امتنان الله عز وجل على عباده بماذا؟ بالنعم. فيكون تقدير الكلام في كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، يكون التقدير هكذا: إذا كان الله تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعلامة تكذبانه، يعني حتى النحو يخدم ماذا؟ يخدم التوحيد، يخدم التوحيد، يذكر الله عز وجل الآن هذه النعم والإنعام والرزق كما سيأتي في درسنا من دروس ثلاثة الأصول اليوم، هو إيش من خصائص ماذا؟ خصائص الربوبية. طيب، الله عز وجل يسوق الآيات التي تدل على الربوبية لأجل لذاتها، لتقريرها بحد ذاتها، أم لمعنى أعظم؟ لمعنى أعظم، ألا وهو إيش؟ إفراده سبحانه وتعالى، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد، إخلاص العبادة له. فيقول لهم: إذا كان الأمر كذلك، من أن الله عز وجل هو المنفرد بالرزق وكذا، هذه النعم الكثيرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فعلام تكذبونه ولا تعبدونه، هذا المعنى. مثال آخر في نفس الصورة، قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. يبغيان هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، والألف فيه فاعل. وهذه الجملة طبعا إذا أردتم أن نعرب اللي قبلها، بينهما برزخ، إيش إعرابها بينهما برزخ؟ بينهما ظرف، ظرفه مضاف، هذا الظرف مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مقدم، ظرف مبني على الفتح في محل ماذا؟ رفع مبتدأ مقدم وهو مضاف، وبينهما هما هذه مضاف إليه. طيب، برزخ المبتدأ المؤخر، تقدير الكلام برزخ بينهما، برزخ ماذا؟ بينهما. ففي عندنا مبتدأ مؤخر، وفي عندنا مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. ماذا قلنا في إعراب بينهما؟ لعلنا أخطأنا، قلنا مبتدأ لا مش مبتدأ، خبر مقدم. إذن هي خبر مقدم. كيف تعرب مرة أخرى من باب ضبط الكلام؟ ظرف مبني على الفتح في محل رفع ماذا؟ خبر مقدم. وضحت؟ خبر مقدم، برزخ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن بينهما برزخ لا يبغيان، لا هذه ما إعرابها؟ نافية ولا ناهية؟ ها؟ لا يبغيان، لا تؤثر بما بعدها، هذه نافية. حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب، لا النافية لا تؤثر بما بعدها إلا من ناحية المعنى، أنها تنفي المعنى، تقلب المعنى من ناحية الإثبات إلى ناحية النفي، ولكن لا النافية هي التي تؤثر بالفعل المضارع الذي يأتي بعدها. نعم. طيب، وهذه الجملة الإسمية في قوله بينهما برزخ، أليست هذه الجملة إسمية متألفة من مبتدأ وخبر، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، هذه تسمى جملة ماذا؟ جملة إسمية. هذه الجملة الإسمية في محل نصب حال من كلمة البحرين، ترجع للآيات اللي قبلها في قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان، ما حالهما عند الالتقاء؟ ما حالهما؟ بينهما برزق لا يبغيان، لا يبغيان عند الالتقاء، لا يبغيان في حال التقائهما، لا يبغي أحدهما على الآخر. فهذا الجملة الفعلية دوما إلها محل من الإعراب، هذا المحل الإعراب متعلق بشيء، متعلق بفعل، متعلق بحال، وهكذا. نعم. طيب، إحنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.